لقد هممت. من أي أنواع الهم؟ خطرة البال ولا العزم المصمم؟ العزم المصمم، لأنه لم يقتصر على هم النفس في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ده خطة، خطة مرسومة. ينادى للصلاة، أمر رجل فيؤم الناس، أخالف برجال معي أو بغلمان لي بحزم من حطب فأحرق. إذن هذا هم مؤكد وعزم، لكنه رأى موانع ذلك. لولا ما في البيوت من نساء وإيش ذنب هؤلاء؟ لا ذنب عليهم، لأنهم لا جماعة عليهم. إذن الهم مصمم مؤكد، ولكن هناك موانع منعت من فعله. نرجع إلى استنتاج العلماء، نجد الذين قالوا هي فرض عين، قالوا نعم. وهل يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق أناس على ترك سنة؟ ما يجوز هذا. ويقول الآخرون نعم هم، ولكن هل فعل؟ ما حرق. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندك، وهل فأمرهم؟ لا أمرهم. إذا أسوأ سن، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ما كلفهم بها. إذا القائلون بأنها فرض عين أو واجبة على الأعيان، قالوا هم رسول الله بأن يحرق أقواما، وهذا تعذيب شديد، ولا يتأتى أن يهم بفعل هذا على أمر مسنون. ثم قولهم إنه فرض كفاية. الفرض الكفائي ما لم لو قام به البعض لسقط عن إيش؟ البخيل. ويقولون كما يقول المالكي، لو أن أهل قرية تركوا الأذان لقاتلهم الإمام عليه، ولو أن قوما تركوا الجماعة في المساجد لقاتلهم الإمام عليها. فإذا قام البعض واحد يؤذن في المسجد في القرية كلها سقط عن الجميع. فقالوا قولهم فرض كفائي، الفرض الكفائي حاصل برسول الله ومن يصلي معه، ولا يتوقف على المتخلفين في بيوتهم. إذا القول بأنها فرض كفائي لا دليل له. وكونكم تقولون السنة، الرسول لا يحرق بالنار على ترك السنة. إذا هؤلاء يستدلون بنفس الحديث على أنها فرض كفائي عيني لهمه الصادق بأن يوقع هذه العقوبة الشديدة، ويتبعون البحث بالتأديب بالمال، حرق البيوت وما فيها. وهل يمكن هذا؟ نحن وجدنا في غزوة تبوك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل اسمه سويلم بن كذا من المنافقين له بيت في قباء، كان يجمع الناس هناك ويبث الدعاية في التفضيط عن الخروج مع رسول الله إلى تبوك. فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه ثلاثة أن أحرقوا عليهم الدار. فذهب الثلاثة ومنهم رجل من جيران هذا الرجل، وصل البيت ودخل بيته وأخذ شعلة من النار ودخل بها البيت وأشعل فيه النار، حتى إن البعض فر وسقط من فوق السطوح السطح وانكسرت رجله. إذا ممكن أن توقع العقوبة بقدر الخطر الذي يرتكب، وأيضا لا مانع من جمع العقوبة المالية مع البدنية.